لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة وموعد مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وفريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، وكانت قبله أماني هلال وكريم فرج في الإخراج، رئيس التحرير أحمد دياب. نبدأ معكم فترة مواجهة والكاتب الصحفي أحمد رفعت. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا مساء النور أستاذ ميادة. أهلا بيك. أهلا بيك. الحقيقة أنه بداية كلامنا لازم تكون عن آخر الأحداث في مصر اللي بتحدث على أرض مصر الآن، وهي لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغالي ماكي سال، ومراسم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين مصر والسنغال. الحقيقة العلاقات المصرية السنغالية علاقات تاريخية قديمة. تفتكر أستاذ أحمد، يعني إن شاء الله المباحثات اللي تقام الآن، إيه جدول المباحثات والحديث اليوم بين مصر والسنغال؟ لا ده كتير يا أستاذ ميادة والله، لأنه السنغال بلد مهم جدا، وهو يعني عماد الاستقرار في غرب أفريقيا. إحنا علاقات طويلة من سنة رسميا من سنة 60، لأنه إحنا مش بس كنا من أوائل الدول اللي اعترفت باستقلال السنغال، لا كمان احنا ساعدنا السنغال زي ما عملنا مع دول أفريقية كتير في الحصول على استقلال. وبعد كده فضلت العلاقات قوية مع أول رئيس سنغالي، يعني أنا كنت فاكر وأنا صغير كده الراجل ده ضرب أول مثل في تاريخ حكام العالم كله، أنه استقال هو في قمة مجده، كان سنجر رئيس سنجر، وكان معروف انه اديب وشاعر، واختار انه يكمل في سكة الثقافة والادب ويبعد عن السلطة. يعني استقال سنة 80 بعد 20 سنة، لانه هو رئيس التاريخ للسنغال، ظل 20 سنة رئيسا. وبعد كده الرؤساء اللي بيجون بعد كده بقينا عارفينهم، يعني عبدو ضيوف وعبد الله وادو الى الرئيس الحالي. طبعا العلاقات مع الرئيس السيسي مع الرئيس الحالي رئيس سال يعني قوية، لأنه يعني شفنا الرئيس السيسي زار السنغال أبريل 2019، وبعد كده في 12 من نفس السنة كان الرئيس سال في يعني شرم الشيخ، وبعد كده التقوا في فرنسا، وبعد كده هذه اللقاء الرابع أو الخامس، لأنه كمان كنا في 16 و17 دولتين مع بعض بننسق التواجد في مجلس الأمن، فالتنسيق مستمر. طبعا هم عضو في المجموعة بتاعت الإيكواس اللي هي منظمة التعاون في غرب أفريقيا، 15 دولة. مصر بقى الدولة تقريبا الوحيدة اللي من خارج المنظومة ومن شرق أفريقيا. احنا نشوف احنا فين، على رأس الشمال الشرقي، لكن احنا عضو مراقب في هذه المنظمة. طبعا المنظمة دي 15 دولة، يعني غينيا وغينيا بيساو ومالي والرأس الأخضر وساحل العاج، وهم طبعا فالعلاقات معهم قوية، لأن احنا بنصدر لهذه الدول هذه المنظمة تقريبا في حدود نص مليار دولار، يعني أو تقريبا يعني معدين 470 مليون جنيه مليون دولار بالضبط، وفي أفق لغاية 24 إن هذا المبلغ يتضاعف، يعني ممكن يوصل مليار دولار، يعني 1% من الحلم بتاع رئيس السيسي اللي هو صادرات ب 100 مليار دولار. فإحنا طبعا العلاقات مع السنغال واصلة إلى حدود مش وحشة، يعني 70 مليون دولار تبادل تجاري، يعني مليار جنيه مصري، لكن ممكن طبعا تتضاعف وتزيد، وده أعتقد اللي هيبقى نتائج يعني زيارة النهاردة. بالمعاهدات اللي شفناها ممكن الصادرات تزيد، لان هم بيعتمدوا على، بالمناسبه احنا رقم 4 في الدول المصدره للسنغال. نعم. هم بياخدوا الدواء والملابس والكيماويات وبعض المنتجات الكهربائيه، واحنا علاقتنا بيهم قديمه حتى قبل سنه 60 على فكره. اللي بان الدكر هو اصل التسميه جايه من دكار. ايوه. فلينا علاقه، وغير بقى هم عندهم بعض المنتجات الخاصه الزراعيه اللي ممكن تبقى يتميزوا بيها. فإن شاء الله الزيارة تبقى دفعة للأمام، هم داعمين للموقف المصري في المحافل والموقف العربي عموما، يعني صحيح فلسطينية وغيره. نعم. ودولة هم مش قليلين يعني في حدود 16-17 مليون، لأنه 2014 كانوا في حدود 14 مليون. ممكن نبني على العلاقات معهم بناء كويس جدا. طبعا الاهتمام المصري بصون السلم والأمن في القارة الإفريقية بما فيها طبعا المنطقة الإفريقية والساحل الإفريقي، ده محور طبعاً. أيضا بحث ومحادثات بين الرئيس المصري والسنغالي طبعا. لو تكلمنا حضرتك عن مكافحة الإرهاب في إفريقيا والسلم والأمن الإفريقي. هم كويس فتحت لنا النقطة دي، لأن هم باعتبارهم دولة إسلامية، يعني هم طبعا 95.5% من السكان مسلمين والباقي أشقاء مسيحيين ومسيحيين كاثوليك. عندهم أولا التعلم العربية وتعلم يعني علوم الدين الإسلامي، بيعتمدوا على الأزهر باعتماد كبير، وبيعتمدوا على الإذاعات كمان الموجهة واصلة للإذاعات المصرية. احنا عندنا هنا مذيعين من هنا السنغال. نعم. طب شفتي بقى، ما انا بقول لان للأمانة الإذاعة عاملة شغل كويس، خصوصا الموجهتين باللغة الإنجليزية والفرنسية، وفي طبعا لغات الإذاعة انا عارف الأمهات الإفريقية ايوه وغيره، لكن طبعا العدد البث بالساعات الفرنسية والإنجليزية اكبر وليه تأثيره. يعني ما اعتقدش انه الاذاعه، لا ده هم هناك الاذاعه لسه عندهم يعني من مصادر اساسيه للمعلومات وللثقافه. وبالتالي لما بتتكلم على اللغه العربيه بتتكلم على الطلاب في السنغال في مصر، والطلاب في الازهر، والطلاب في الجامعات المصريه عموما والمنح الدراسيه وخلافه، لازم يبقى الارهاب موجود في الموضوع باعتباره الشغل والقضيه الاساسيه اللي ممكن تقلق يعني العالم الإسلامي كله، وإحنا تحديدا إن إحنا لينا تجربة طويلة مش عايز أقول ومريرة، لكن هم كمان بيتأثروا بالموضوع وعندهم برامج لمواجهة الأفكار المتطرفة والأفكار الخارجة عن الإسلام. فالهم مشترك، هتلاقي بقى الهموم مشتركة سواء في التعليم، المشاكل البيئية، بعدين يعني المشاكل الصحية أكيد كورونا موجودة على جدول المناقشات، هتلاقي الهجرة غير المشروعة لأنه هم صحيح على ساحل الأطلنطي، لكن ممكن تلاقي معدل البطالة مش قليل. فهتلاقي كل الهموم الموجودة عندهم بنا يعني مشتركة بالضبط. لو تكلمنا عن الثقافة يا أستاذ أحمد، يعني النهاردة في مراسم توقيع في مجالات عدة بين مصر والسنغال. ألف سلام عليك يا أستاذ أحمد. الله يسلمك. شفاء وعافية يا رب إن شاء الله. لو تكلمنا عن الثقافة والأثار والطاقة المتجددة ومجالات الكهرباء، هي مذكرات تفاهم تعاون بين مصر والسنغال. لو تكلمنا عن الثقافة والأثار والطاقة المتجددة ومجالات الكهرباء، وإحنا طبعا في قمة المناخ المقبلة إن شاء الله COP27، ذكر الطاقة المتجددة أكيد ده تحضير لهذه القمة. إحنا الحمد لله إحنا يعني في موضوع الطاقة، إحنا في سنة يعني المخطط إنه في 2030 يبقى 41% من الطاقة في مصر متجددة ونظيفة، واحنا هنبقى الاول عربيا. يعني نشوف البلاد الشقيقه العربيه قد ايه موضوع الطاقه ممكن يبقوا عندهم مصادر اعلى، لكن احنا في النظيفه تحديدا عملنا شوط طويل الفتره اللي فاتت. بدينا شفنا البنبان دي داخله تدخل ان شاء الله توصل ل 2 جيجا باذن الله في الافق بتاعها في التوسعات، وادي جبل الزيت في حدود نص جيجا، ونص جيجا ده يا جماعة مش قليل. يعني بس الناس تبقى عارفة ايه يعني 500 ميجا دي مش قليلة، يعني دي ربع من طاقة السد العالي اللي كانت منورة مصر كلها في فترة من فترات بالمصانع التقيلة اللي كنا مشغلينها. فيعني دي نص جيجا دي تعمل مثلا 5-6-7 محافظات يعني. وغير احنا عندنا المحطة بتاعت العاصمة الإدارية دي بالتبريد، يعني دي تكنولوجيا جديدة خالص ما هيش يعني مش منتشرة في العالم. عندنا المحطة النووية بإذن الله طاقة متجددة، مش هنحتاج يعني لا غاز ولا بترول ولا لأنها تشتغل، وهدي هتطلع لنا يعني المفروض 4.8 من 10، 1.2 من 10 كل مفاعل، فأربعة بثمانية، أربعة وثمانية من عشرة، دي يعني ديكي كمصر داخلة في حدود 8 جيجا من الطاقة النظيفة. في 2030 المفروض ده يزيد لغاية ما يوصل بإذن الله النسبة اللي احنا قلنا عليها 41% أو أكثر من 40% يعني. نعم. ودي نسبة كبيرة جدا، إنه يعني تقريبا نص الطاقة اللي شغالة في مصر تبقى طاقة متجددة ونظيفة. ده معناه إنه في المستقبل إذا اعتمدنا على هذا النهج، أنت يعني ظهرت اكتشافات غاز أو ما ظهرتش، مش هيبقى في مصر أزمة، وإن شاء الله مش هنبقى محتاجين حتى لو خلص الاحتياطي بعد 50-60 سنة احتياطي الغاز، يعني مش هنبقى محتاجين إلا الاعتماد على الطاقة اللي عندنا. ربنا مدينا ثروة هائلة طبيعية جدا، لا يعني رياح مش محتاجة استيراد ولا الشمس محتاجة استيراد، وعندنا الصحراء الغربية تقدر تعمل فيها 10 محطات زي بن بن. وده أكيد هيفيد القارة الإفريقية بالحديث يعني عن الاسم. كويس فكرتنا سيدة ميادة. إن هم في 2019 في أبريل لما راح الرئيس السيسي كانت طبعا 5 سنين على وتولي المسؤولية، فكانت تبتدى استمار وعجلة التنمية في مصر تظهر. هم ساعتها قالوا بقى عايزين ننقل التجربة المصرية في التنمية واللي شفناه في مصر 5 سنين اللي فاتوا، فالنهاردة بقى أكتر يعني عدى 3 سنين إضافيين، ففي رغبة في نقل يعني أو الاستفادة من تجربة مصر في التنمية. كلها طبعا أستاذ أحمد موضوعات مهمة جدا على طاولة المباحثات المصرية السنغالية. إن شاء الله كل التوفيق لهذه المحادثات تفضي إلى ما يفيد صالح القارة السمراء وأيضا الوطن العربي بإذن الله. بس قبل ما نروح أي فاصل الموجز ننوي بس أنه الراجل جاي هيمسك المنظمة الاتحاد الأفريقي. أيوة. أشوف التقدير لمصر باعتبارها الدولة يعني المؤسسة لهذا الاتحاد سنة 63. أيوه. قبل ما يتولى المسؤولية جاي يعني يرتب مع مصر إيه اللي ممكن يتعمل الفترة اللي جاية. طبعا ومصر ذات خبرة في المجال. وعشان كده لينا الملف بتاع أزمة السد الأثيوبي، ولينا ملفات تانية ويعني ممكن نتطرق لها فيما بعد. طيب نتطرق ليها بعد موجز الأنباء. اسمح لنا نخرج فاصل موجز الأنباء ونرجع نتكلم مع حضرتك تاني. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغالي يعقدان مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية. الرئيس السيسي يؤكد أن المباحثات مع الرئيس السنغالي تطرقت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للسنغال مع قرب رئاستها الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة. الرئيس السيسي ونظيره السنغالي شهدان بقصر الاتحادية مراسم توقيع عدد من مذكرات تفاهم بين البلدين. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة تيسيرا على المواطنين. وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تعلن توزيع قصة حياة كريمة على الأطفال المصريين بالخارج للتعريف بجهود الدولة المصرية. محافظ القاهرة يؤكد انتظام سير امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري دون أي عقبات. الرئيس اللبناني يؤكد استمرار جميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، ويشدد على أهمية إقامة علاقات قوية مع الدول العربية. قوات الأمن العراقية تعثر على خزانات معدل التفجير وعبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين. السلطة الصحية في روسيا تسجل رقما قياسيا للإصابة بفيروس كورونا تجاوز 100,000 حالة إصابة. مئات من سائق الشاحنات يتظاهرون في العاصمة الكندية أوتاوا ضد فرض التطعيم الإلزامي للوقاية من فيروس كورونا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد عدنا لحضرتك، وكنا نتكلم قبل موجز الأنباء على نقطة مهمة جدا يعني ما نقدرش نعديها، لأنه الكلام إنه السنغال تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي والرئيس السيسي له خبرات كثيرة، ويتولي مصر قبل فترة للاتحاد الإفريقي لها خبرات كثيرة، هموم إفريقيا، مشاكل إفريقيا، تحديات القارة الإفريقية مصر على علم بها. والحقيقة يا أستاذ أحمد كمان قلت لنا نقطة مهمة، يعني موقف السنغال من سد النهضة. تفضل. هو طبعا يعني شوف، مع احترامنا كل الدول الأفريقية النهاردة 54 واحدة سياسية منهم أو أكتر، يعني في 56 تقريبا، مش كلهم بقى أعضاء في الاتحاد الأفريقي، أو مش كلهم خاضوا عضوية الأمم المتحدة، لسه في وحدات سياسية تحت يعني الوصاية الدولية، أو في الدول لسه ما انسحبتش، دول كبرى ما انسحبتش منها، فما خدوش استقلالهم الكامل فمش أعضاء. لكن على الأقل 53 دولة اللي في الاتحاد الأفريقي كلهم محترمين وبنحترمهم وليهم تقديرهم، بس برضو تبقى يعني في عمد كده في أفريقيا، يعني في يعني إذا جاز التعبير ليهم تاريخيا هم قادة وحركة، وليهم قادوا حركة النضال الأفريقي للاستقلال وحصول الدول دي على استقلالها، فلسه تقديرهم مبسوط. فلما تيجي كمان بعد 2014 لما رئيس السيسي عمل يعني حركة نشطة جدا في أفريقيا عشان يعوض الغياب المصري اللي حصل في 40 سنة سابها على 2014، ولدرجة شفنا أنه يعني تقريبا ما كانش في أسبوع إلا ما يبقى فيه مسؤول مصري بيزور دولة أفريقية أو فيه مسؤول أفريقي بيزور القاهرة. أيوه. وبعد كده تولى المهندس مع محلب يعني إدارة هذا الملف، وشفنا تنشيطه، لأنه طبعا مش بس المقاولين العرب ليها خبرة، لكن كمان هو بشكل شخصي كان مهتم بالتعاون مع أفريقيا، وده انعكس سريعا في استعادة يعني مكانة مصر الأفريقية اللي كانت يعني محل يعني مناقشة قبل الرئيس السيسي. فالنهاردة شوف التقدير جاي من غرب أفريقيا، حد بيتولى رئاسة الاتحاد وقبل ما يبدأ مهامه بيدي تقدير للدولة الكبيرة الأفريقية مصر، ويجي يتشاور في قضايا كتير. طبعا لا يمكن تخيل مناقشة قضايا المناخ وكورونا والتشغيل والبيئة والأمراض المتوطنة والدور اللي ممكن تلعبه مصر في مجال الصحة في أفريقيا، وما يتناقش موضوع سد أثيوبيا. مؤكد على جدول الأعمال، ومؤكد أنه الرؤية المصرية هتبقى محل تقدير واحترام. وبالتالي شوف أنت في المنتدى العالمي للشباب بتحطي في التوصيات وبتحطي في المناقشات موضوع الأنهار العابرة للوطنية، أو يعني اللي بتشترك فيها أكثر من دولة. وما فيش مسؤول بيجي في مصر إلا لسه كان ده مع الرئيس عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، ومؤكد هتلاقيه خدوا الملف معاه سيادة الرئيس لما زار الإمارات. فما فيش جهد ممكن مصر يتعمل في موضوع السد وإثبات حقوقها فيه وإثبات وجهة نظرها مع دول العالم إلا ما بتعمله. فمؤكد النهاردة على جدول الأعمال، النهاردة يعني هيحمل الرئيس السنغالي الدولة المصرية ويرجع ويبتدي بقى نشاطه في الاتحاد الأفريقي بيها. صحيح. أستاذ أحمد بعد الفاصل تعال نتكلم مع حضرتك عن تقرير مهم جدا أو إنفوجراف أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2021، هو عنوان برنامجنا مواجهة. بعد الفاصل نتواصل. مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر يا دعاء المؤمنين تجربي نور سيدي تطرح بنادر أمي فنان اللي راسي عقد لودي وسني باسم قلبي أخضر في مواسم مصري مصري تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري تحيا مصر يا أستاذ أحمد. وده كان دايما شعارنا في برنامج مواجهة. والحقيقة إنه لما مركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيعمل تقرير بيتضمن إنفوجراف عن مواجهة الشائعات، لازم إحنا كمان في برنامج مواجهة نعرف الأرقام. يعني بيقول التقرير إن عام 2021 جاء في الصدارة من حيث انتشار الشائعات بنسبة 23.5%، وجاء شهر يناير 2021 في المركز الأول بنسبة 12.5% بالنسبة لانتشار الشائعات. أستاذ أحمد خليني أسأل حضرتك، هو النسبة شكلها صغير بس كلمة صدارة دي برضو بتخض؟ لا فاشرح لنا الفكرة، يعني إيه صدارة وإيه النسبة دي معناها إيه؟ هو بص، هو طبعا ما فيش سنة قياس، يعني ما فيش سنة قياس زي الاقتصاد تقيس عليه. ايوه. فاللي بيحصل ايه؟ انه بيقيس على السنة اللي قبلها. فهو في زيادة 23% وشوية عن السنة السابقة. ايوه. فمش قليل ولا حاجة، لانه لو انت هما يعني ايه السنة اللي هما بيعتبروها بيقيسوا عليها ما فيش، مش هتلاقي. لكن يعني السنة اللي جاية هيحسب النسبة السنة دي ويقول لك زادت أو قلت. أيوة. فإحنا 23% زيادة عن 2020. فطبعا مش قليل، لكن اللي يلفت النظر اللي إحنا كنا متفقين عليه وكنا بنقوله طول الشهور اللي فاتت، إنه مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتموين هم اللي في الصدارة. بص كده في النسب هتلاقيهم بالترتيب زي ما توقعناهم، يعني ممكن بس التموين احنا كنا متوقعينه الثالث ولا حاجة بقى الرابع، لكن الأربعة الأولانيين اللي بيهموا حياة الناس اللي فيهم 100 مليون موجودين، اللي هو التعليم والاقتصاد والصحة والتموين. فمتعمد يعني يربك حياة الناس بأي شكل، وده معناه زي ما قلنا انه مفيش حاجه عشوائيه بتحصل. في معلم كبير قاعد بيخطط منه بتنزل الاشاعه على الادوات بقى بتاعته. الادوات بتاعته اللي هي ايه؟ فضائيات من بره و سوشيال ميديا الكترونيه ولجان الكترونيه شغاله ديل والغار لا تتوقف، لانه هم مقسمين نفسهم. بس لازم الناس تبقى عارفه ان النهارده احنا دلوقتي عندنا نهار ممكن الولايات المتحده الامريكيه يبقوا ليل ونايمين دلوقتي. ايوه. فاحنا عندنا شغالين فرق توقيت، احنا هنبقى ليل ونايمين. ايوه. اللي جاي من الناحيه الثانيه من الكره الارضيه تشتغل بيستغلوا فرق التوقيت. فهي 24 ساعة شغالية. أيوة. وطبعا دي لجان منظمة لها شفتاتها وليها، وعشان كده بتيجي الحكاية اللي زي ما بنضحك عليها أستاذة ميادة لما نلاقي بوستات متشابهة. هي البوست مش مش كتبوه زي بعض، هو نزل لهم من عند المصنع تعليمات واحدة جاي كده مصنوع من جهة معينة هي اللي بتخش تصمم البانرز والفيديوهات والصور اللي بنشوفها، وبتنزل بتعليمات بتتاخد ان هم ينشروها. فلما الواحد عنده 20-30 صفحة فما مش بيبقى واخد باله ان الصفحة التانية بتاعته دي نشر نفس الحكاية، هو مش بيبقى منتبه لانه يعني الموضوع بيبقى بتشتغل مع الاف اللجان الالكترونيه فبيبقوا مش مش مش بيراقبوا بعض يعني. عشان كده بتيجي البوستات اللي شبه بعض احنا بناخدها ونصورها ونشوف ونقول ان هم يعني في لجان شغاله اهي، لكن هم بيبقوا متعمدين ان هذه الاشاعه توصل اكبر عدد من الناس. هو بيتكاملوا يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي خبر في ناشط اخبار فضائيه من الفضائيات يقول لك اصدر معهد كذا، ما حد يفتحهم هم برضو. ايوه. او قال موقع كذا ونقلا عن موقع الفلاني، الموقع ده برضو بتاعهم هم برضو. لكن الناس تتصور انه الفضائيه دي واخده خبر من معهد مستقل او من جريده مستقل، لا، المعهد والجريده هم تبعهم وبيوزعوا الشغل. مش يعني يا استاذ احمد احنا لو قعدنا نمبش كده الملاك مين للمؤسسات ديت هنعرف هم مين ونعرف المصدر بلا جدال. يعني طبعا. دايما حضرتك تقول لنا اعرفوا مين صاحب الصحيفه دي. طبعا. تعرفوا ايه اللي وراه؟ طبعا. هو هي طبعا الجماعه الملعونه دي في الصداره هي صاحبه يعني التوكيل الاكبر لاسقاط مصر واسقاط المنطقه كلها. يعني ما فيش مكان دخلوه الا ما خرب. يعني في سوريا موجودين من سنين والمشاكل موجوده من 82، كانوا هم اللي بيضربوا يعني سيارات الجيش السوري وهي رايحه او راجعه من لبنان، هم اللي بيفجروها مش الاسرائيليين. يعني هم عاملين شغل بالوكاله أسوأ من اللي ممكن يعملوا الاعداء. النهارده ممكن كل فتره تلاقي غاره اسرائيليه على دمشق ولا على سوريا، لكن اللي دمر سوريا بالكامل ما تقدرش تقولي اسرائيل، لكن تقدر تقولي هذه الجماعه اللي استقبل الدبابات الاحتلال الامريكي للعراق 2003 هو الحزب الاسلامي الاخوان اللي قسم السودان وعاد يضغط على الجنوب السوداني وهو عارف انه هذا الجنوب لا يتحدث العربيه زي الشمال ولا يدين اهله بالاسلام زي الشمال، وقعد يضغط بقوانين يعني لا تتناسب مع اهل الجنوب لغايه ما كان، وطبعا قعد يمنع التنميه عنهم والناس يعني شافوا الويل حرمان لانه كل الميزانيه رايحه للشمال. وطبعا هذا التجني على الناس في الاخر بالضغط فضلت تضغط لغايه ما قال لك لا ننفصل بقى وانفصلوا. فما فيش خراب، ما فيش مصيبه في بلادنا العربيه الا ما تلاقي وراء هذه الجماعه. حقيقي. استاذ احمد بعد الفاصل تعالى نتكلم عن خبر استوقفني جدا في موجز الانباء النهارده. الف سلام عليك. الله يسلمك. معلش ادوار البرد منتشره وان شاء الله ربنا يسلم الجميع. عايز اسال حضرتك عن معرض الكتاب، عايز اسال حضرتك عن مبادره حلوه جدا مهمه جدا، توزيع قصه حياه كريمه على الاطفال المصريين بالخارج للتعريف بجهود الدوله. طبعا وزاره الهجره وشؤون المصريين بالخارج لها دور كبير في ده. بعد الفاصل نرجع نتكلم بالتفصيل. مصر افترتي بالغالي. الأغنية دي أستاذ أحمد دايما كده فيها روح الإنجازات، تحيا مصر، يعني دايما بنشغلها أو بنستعين بيها لما بيكون في إنجازات. والحقيقة إنه حياة كريمة، إنجاز كبير جدا إن شاء الله ربنا يتممها على خير في كل محافظات مصر، لأنها ليها مراحل كتيرة جدا. وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتعلن توزيع قصة حياة كريمة على الأطفال المصريين بالخارج للتعريف بجهود الدولة. فمبادرة جميلة جدا يا أستاذ أحمد، بتعمل وعي وتحصين لأطفالنا وهم شباب المستقبل بمجهودات بلدنا. والله وزارة الهجرة عاملة شغل متميز. احنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا الدكتورة نبيلة مكرم عاملة يعني مش سايبة اتجاه إلا ما تشتغل عليه. حضرتك عارفة طبعا ان هم عملوا موقع الكتروني للتعريف بالمبادرة من كام اسبوع تقريبا، من شهرين. كلنا تابعنا، او يعني ناس كتير تابعت اللي حصل من مدرسة مصرية في كندا في اونتاريو اسمها فولوباتير، طبعا واحدة من المدارس العربية الجديدة في اقصى الدنيا في كندا. التلاميذ من الجيلين الثاني والثالث، هم طبعا دول يعني ممكن تبقى في ناس ما شافتش مصر ولا شافت بلدها اصلا ولا نزلت من ساعه ما اتولدت، لانه يعني دول تلاميذ ابتدائي. جمعوا 80,000 دولار يعني مليون جنيه مصري لحياه كريمه. فشوف اللي طبعا بالحقيقه الاستاذ فريبي وصفي اعتقد اللي هي مديره المدرسه لسه الانتماء ببلدهم قائم، وقدرت مدرسة يعني صغيرة زي دي تجمع ما يعادل مليون جنيه مصري. أيوة. وأرسل يعني فما بالك بقى بعد هذه إنه الإنجاز اللي بيحصل في هذا المشروع القومي الكبير. فكرة الانتماء كمان، ذكرت كلمة الانتماء يا أستاذ أحمد، وهو الحياة كريمة لما الأطفال يعرفوا إزاي الاهتمام بالريف المصري، الاهتمام بالناس الأشد احتياجا، المواطنين، بيشعر المواطن بالانتماء أكتر. بالضبط، لأنه يعني إحنا خلينا نتعامل في العالم باعتبارنا مش إحنا الوحيدين اللي عايشين فيه، في طرف آخر شغال يشوه باستمرار وشغال يوصل رسالة سلبية عن مصر. لما ده يتعمل ويتم ترجمته ويتبعت مبسط للأطفال والأطفال يعرفوا أنه في بلدهم الأصلية اللي أبقاهم لسه متمسكين بالانتماء إليها، ولسه بيعلموهم اللغة العربية عليهم، ولسه بيحكولهم عن مصر وأثارها وشعبها وتقاليدها واللي بيحصل فيها، تأكدي أنه هنشوف الهوية يا أستاذ أحمد. الحفاظ على الهوية المصرية أو العربية ده مجهود بتقوم بيه الأسرة المصرية المهاجرة أو المسافرة. علشان كده المبادرة الأساسية الثابتة لوزارة الهجرة هي المبادرة الرئيسية الخاصة بتكلم عربي. أيوة. لأنه إذا ضاعت اللغة ضاع كل حاجة، وإحنا قصدين أنه يبقى في رباط يربط كل المصريين في الخارج بوطنهم الأم. نعم. مفيش أعظم من أنك تربطيهم بحاجتين، الهوية والإنجازات. حقيقي، وده بيرجع لأكثر انتماء. خليني أتكلم معك في آخر دقيقتين لبرنامجنا يا أستاذ أحمد عن معرض الكتاب. 91,000 زائر للمعرض و44.5 مليون المنصة الإلكترونية في أول أيام المعرض امبارح. يعني شايف معرض الكتاب السنة دي إزاي؟ والله رقم كبير اللي اتحقق ده، لأنه في ظل موجات البرد وفي ظل موجات النزلات البرد اللي الناس واخدها، ده يعتبر إنجاز كبير. نعم. مع طبعا الاعتبارات اللي احنا عارفينها اللي حصلت السنين اللي فاتت ان كورونا نقل في مكان تاني، ودي كورونا بجراءاتها، فده دخل على 100,000 زائر، ده إنجاز كبير. ولسه الناس يعني بيعتبروا الأيام الأولى دي تسخين يعني بتتابع كده. وفي ناس ما بتحبش أول يوم، ممكن تيجي تاني يوم. في ناس متخصصة في الأسبوع الأخير وأيام تحديدا. أنا منهم. إن شاء الله دي حملة يعني إن شاء الله ديت يعني اللي بيسمعنا دلوقتي يدخل حتى على المنصة الإلكترونية لأنهم متاحين برضو أنك تشوف المعرض تتجول فيه افتراضيا عبر الإنترنت اللي مش قادر ينزل أو اللي خايف طبعا من كورونا. وطبعا هي مراعاة التباعد الاجتماعي موجودة داخل المعرض والإجراءات الاحترازية برضو موجودة داخل المعرض. أتمنى إن شاء الله معرض موفق لأنه هو صورة مصر كمان أستاذ أحمد مهمة جدا. المعرض يعني اللي بيجي مصر من كتابنا وأدبائنا العرب والأجانب بيشوفوا مصر الحلوة. أحيانا كان فترة من فترات أعتقد لسه موجودة طبعا الظروف قللتها شوية كانت السياحة الثقافية كانوا الناس بيجوا على حس كتاب كبار وأدباء. يعني أنا فاكر ندوات الأستاذ هيكل والمناظرات الشهيرة اللي كان فيها المرحوم فرج فودة وآخرين وبعض الأدباء الكبار جدا. كنت تلاقي الأشقاء العرب موجودين بكثافة في القاعات وما حولها وجايين مخصوص عشان هذا الأسبوع أو هذا أو هذه الندوة وراجعين تاني إن شاء الله. معرض مشرف بإذن الله. على فكرة أستاذة مادة أيوة. شعار برضو الهوية أيوة. والثقافة يعني المصرية. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد يعني تجولنا النهاردة في موضوعات كتيرة جدا وقت عدى بسرعة وألف سلام عليك أسقلنا عليك النهاردة. أتمنى لك الصحة والسلامة يا رب. أشكرك وبشكر مستمعينا وبدعوك وبدعو كل مستمعينا وكريم فرج المخرج ورفت موسى على هندسة الهواء لسماع الأغنية الجميلة من عز النوم تغنيها فيروز على موجات القاهرة. من عز I'm